بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى، ورقمه 58، وبه فتاوى عن الطلاق وما يتعلق به. يقول: كنت جالسا مع أحد أصدقائي نمزح، وقال لي أحدهم: الذي يطلق زوجته ماذا يقول؟ فقلت: يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فقالوا: أنت الآن طلقت زوجتك. فوضعوا في نفسي الشك، ولا سيما وقد أخبروا زوجتي بما قلت. أفيدوني لو تكلمت. إذا كان مقصودك بيان كيف يعمل المطلق فليس عليك شيء، ولا يعتبر منك طلاق. إذا كان المقصود من هذا الكلام أنك تبين لهم كيف يطلق من أراد الطلاق، هذا ليس عليك منه شيء. ولكنك غلطت في تكرار الطلاق في هذا التعليم، يكفيه مرة واحدة، يقول أنت طالق ويكتفي بها ولا يكلف. هذا هو المشروع، ولا يجوز تكراره ثلاثا، لأن هذا سد لباب اليسر. الله جل وعلا جعل الطلاق مرتبا، واحدة ثم اثنتين ثم ثلاثة، حتى لا يضيق الأمر على الزوج. قد يطلق واحد ثم يحب يرجع فيكون له مجال في الرجوع، ويطلق اثنتين يحب يرجع فيكون له مجال في الرجوع. فإذا طلقها الأخيرة انتهى، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأنت علمته الطلاق ليحرمها عليه، فليس الأمر كما قلت. ولكن السنة أن يطلق واحدة. تقول السنة للرجل طالب الطلاق يقول: أنت مطلقة، أنت طالق، أو فلانة طالق. هذا هو المشروع، مع مرة واحدة فقط. وبكل حال فأنت ليس عليك شيء ما دمت أردت بذلك البيان، وإن غلطت في البيان فليس على الزوجة شيء، ولا الزوجة باقية في عصمتك، ولو بلغها الخبر. إذا كان الواقع وما قلته، إذا كنت لم تكذب في الكلام، كان الواقع وما قلته فليس عليك شيء، وليس على الزوجة شيء، والحمد لله. لكن عليك أن تتأدب، فلا تفتي بشيء وأنت على غير علم. إذا سئلت عن شيء لا تقول إلا ما تعلم بالدليل عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مما سمعت من أهل العلم. تقول: سمعت العالم الفلاني يقول كذا وكذا، تنقل عن العالم الفلاني ما ضبطت وحفظت أنه قال كذا وكذا في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في غير ذلك. وأما أن تقول شيئا وأنت جاهل فلا يجوز لك، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المسلم لا يقول على الله بغير علم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالفحشاء والمنكر والقول على الله بغير علم، يأمرنا بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم. فليس لنا أن نطيع الشيطان، بل يجب أن نحاربه وأن لا نقول إلا بعلم، وإلا فعلينا الإمساك والكف عن ذلك حتى نتعلم وحتى نسأل أهل العلم، والله ولي التوفيق. إن زوجي حلف بالطلاق، إذا لم ترجع أخته الدينار بصاحبه، ولكن أخته لم ترجعه وأخذته، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك، فماذا يكون الحكم؟ هذا فيه التفصيل. إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار، وقع طلق على زوجته بذلك، وله مراجعتها ما دامت العدة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان. وإن كان أراد التشديد عليها وتخويفها ولم يريد إيقاع الطلاق فلم تفعل، فعليه كفارة اليمين، لأن هذا في حكم اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما، أو كسوتهم كسوة تنجيهم الصلاة كالقميص لكل واحد، أو عتق رقبة

الحالة غير ذلك، بأن كان أساء العشرة أو ما كتب الله لها في قلبه المحبة، بل كان تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء، فلا مانع أن تبغضه بذلك وأن تطلب من الطلاق حتى لا تخل بالواجب. فإن سمح بذلك الحمد لله، وإلا فعليها الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض، هذا في خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق، هذا قول الأكثرين أهل العلم، والقول الثاني أنه لا يقع في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعها فيه الرجل، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسها. هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر، وهكذا في الطهر جامعها فيه، وإنما السنة يطلقها في الطهر لم يجامعها فيه أو في طهر أو في حال حملها، ولهذا في اللفظ الآخر فليطلقها طاهرا أو حاملا. فالصواب أنه لا يقع في هذه الحالة، وإن كان قول الأقل والأكثرون على وقوع، لكن قول الأقل في هذا أصح لهذا الحديث الصحيح، والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. كان أختنا تحمل كونها زوجت وعمرها 13 سنة، تحمل هذا الموضوع كل هذه الأخطاء. لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فالأمر في هذا واسع، لكن على أهلها أن يعلموها إذا أرادوا تزويجها في هذا السن، عليهم أن يعلموها ووجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج وأن عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيرة، وإلا فلا يعجلوا حتى تأخذ العلم بنت 15 16 17، يعني ينبغي لهم أن يزوجوها في الأوقات المناسبة التي يرون أنها أهل لذلك. فإذا أرادوا التأكيد أن خطبها خافوا فوت الكفر، خافوا الرجل الطيب، ينبغي يأتلهم الرجل الطيب ولو كانت 13، لكن يعلمها، عليهم أن يعلموها ويوجهوها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج. رزق الله الجميع الهداية. نعم. شيخ عبد العزيز، اجتمع لي في هذه الحلقة 4 رسائل أصحابها يسألون عن الطلاق. فالرسالة الأولى: طلق امرأته 4 مرات ويستفتي. أما الرسالة الثانية فأخونا يقول إنه طلق 3 مرات ويستفتي أيضا، قول كتب كتابة ونصها إنها في غرضها، وهذه العبارة لديهم يقول إنها تعرف بالطلاق، إنه طلق بالثلاث وبعثه مسجلا في شريع وحدد فترة الطلاق لمدة سنة. يستفتون عن هذه المواضيع في باب الطلاق، لو تكرمتم سماحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وآمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أجيب إخواني السائلين عن هذه المسائل المتعلقة بالطلاق أن يراجعوا المفتي لديهم في بلادهم ويشرحوا له الواقع، وفيما يراه إن شاء الله كفاية، أو إلى المحكمة التي تنظر في الأحوال الشخصية على هدى الإسلام حتى يفتوه بذلك، لأن المقام يحتاج إلى حضور الزوج، حضور المرأة المطلقة، وحضور وليها، وحضور من شهد الواقع، قد يحتاج إلى هذا كله. فالقاضي أو المفتي ينظر في ذلك، يسأل الحاضرين، يسأل الزوج، يسأل الزوجة هم لديها، يسأل الولي، فقد يقول الزوج شيئا والحقيقة بخلاف، فالمقام يحتاج إلى عناية وإلى احتياط. فنصيحتي لهؤلاء السائلين أن يتصلوا بالمفتين عندهم ويشرحوا لهم الواقع، والمفتي أو القاضي ينظر في الأمر، وإذا دعت الحاجة إلى أن يكتب إلي القاضي أو المفتي في شيء من ذلك للتفاهم معه في ما قد يسكت، فليس عندي مانع من ذلك، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هل المبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن المعتدات قسمان: اسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة العدة، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها، يعني خلا بها أو جامعها، فهذه لها النفقة بالعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها. أما المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث ليس له رجعة إليها، وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي، المخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي، هذه لا نفقة لها لأنها بائن ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كان الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث. أما المتوفى عنها فليس لها نفقة لأن فرقتها في حكم بينونة، فليس لها نفقة بل يوفق عليها من مالها من الربح أو غيره. أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل ولو كانت باينة، لها نفقة معتادة معروفة من أجل الحمل لقوله سبحانه وتعالى: فإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن ضعنتم فآتوهن أجورهن. فالحامل تنفق عليها من أجل الحمل، وإذا وضعت تنفق عليها من أجل الرضاع، والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحة بين المرأة والزوج أو أهل الزوج إن كان متوفى كان مات بعد ذلك. المقصود أن النفقة من أجل الحمل وبعد الوضع من أجل الرضاع، فإن تنازعوا ردها الحافل في بلدهم يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع، إلا أن يصطلحوا تصالح المرأة مع الزوج إن كان موجودا أو مع أهله إن كان مقبولا. نعم، بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ النفقة بالمعروف ربما تحتاج هذه اللحظة إلى شيء من التفسير، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الأولوج له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بمتعارف بين الناس، لأنه يختلف عرف الناس مثلا في المغرب غير عرف الناس في المشرق، عرف الناس مثلا في الجزائر غير عرفهم في الرياض، عرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق، وهكذا يرجع فيها إلى المتعارف بين الناس في بلادهم، والحاكم يقدرها يعني القاضي عند التنازع، وإذا اصطلحوا ولم يحتاجوا للقاضي فالحمد لله. المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها أو في طهر مسها فيه، هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا آيسة، اختلف العلماء في ذلك، الجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة منكر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك، يمسكها أمره يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم قال: إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق على النساء. فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع، ولكنه مأمور بأن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، يراجعها ويبقيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمس، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم وهم مروي عن طاووس وخلاس بن عمر وجماعة وثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليه، وإنما حسبها هو ابن عمر احتسابا منه حسب الطلق، ولكن لم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هؤلاء إنها الطلاق هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع. وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، اختيار جماعة من أهل العلم، هو أظهر في الدليل وأقوى في الدليل، لأن الرسول أنكر ابن عمر وأغلظ في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أمسكها، وفي لفظ ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع. نعم هذا على أنه لم يقع، لأن إيقاعه ثم ردها تكفير للطلاق، يوقع الطلاق الأول ثم يأمره بإطلاقها مرة أخرى معناها التكفير للطلاق. الشارع يتشوه لقلة ذلك هذا. فالحاصل أن قوله فليراجعها ليس معناه الرجعة المعروفة التي هي الرجعة بعد الطلاق، وإن المراد عند هؤلاء يعني فليردها، يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن طلقها النساء، يعني في قوله سبحانه يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع، هذا معنى طلقوهن لعدتهن، يطلقن طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل، كما في حديث عمر يطلقها طاهرا أو حاملا. قال القول أظهر في الدليل لأنه موافق لحديث عمر وموافق لآية الكريمة ولما ذكره العلم في تفسيرها، وإن كان خلافه الأكثر، لكن معول المسائل وما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضي الدليل، ثم هو أرفق بالأمة وأنفع للأمة، لأن كثير من الناس يغضب ويطلق الحيض والنفاس وفي طهر جامع عديد، فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة، وربما كان لديهما أولاد يجمع الشمل بينهم وبينهما وبين أولادهما. الحاصل والخلاصة أن هذا مع كونه يظهر في الدليل هو أرفق بالأمة، والله يقول سبحانه يريد الله بكم يسر، ويقول جل وعلا وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فالتيسير للامه التسير عليها مهما امكن مطلوب، وهو اقرب الى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمه. وما اكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد وفي حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع، ففي هذا القول رحمه للامه وجمع للشمل وتيسير للامور وتقليل للفرقه. ولا يخفى على كل من له اذناء خبره باحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب، وفرقه للاولاد مع والديهم، وضياع بعض الاحيان للاولاد، ومتائب كثيره للاب والام جميعا والاولاد، والله المستعان. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم. قول أخونا ماذا نقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به إذا لم يشهد على الطلاق أو إذا لم يشهد على الطلاق شاهد عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهد عدل. الذي عليها العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد سنة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشهد سبحانه الإشهاد، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رواه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أشهد على طلاقها وزوجتها.

إذا قال الزوج علي الحرام ما أسافر اليوم، علي الحرام ما أكل فلان، علي الحرام ما أزور فلان، علي الحرام ما تروح إلى فلان، يبي يمنعها، علي الحرام ما تروح إلى أهلك اليوم لقصد منعها أو منع نفسه من السفر أو ما أشبه ذلك، هذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك صام 3 أيام، هذا هو الواجب في هذه المسائل. أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر، إن كان أراد الطلاق ولا يريد التحريم، أراد طلاقها قال علي حرام فلانة وزوجتي علي حرام غسله طلاقها، يكون طاقة واحدة، يكون هذا طاقة واحدة يحسب عليه، فإن كان أطلقها قبلها طاقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى تنهي هذا المال، فإن كان ما طلقها سابقا أو ما طلقها إلا واحدة سابقا فإنه يراجعها ما دامت في العدة، والسنة يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في العدة، فإن كان قال ذلك لمنع أو لحث أو تصديق أو تكذيب ما قصد إيقاع الطلاق، قال عليه الحرام يقتل الطلاق أو قال عليه الطلاق ما أسافر ما أكلم فلان ما أزور فلان أو عليه الطلاق ما تزورين أهلك أو عليه الطلاق ما تكلمين فلان، قصد منعه، هذا مثل ما تقال حكم حكم اليمين، في كفارة اليمين، والله ولي التوفيق. له أخت قد طلقها زوجها قبل 3 سنوات طلقة واحدة، ولهما ابن واحد عمره حوالي 9 سنوات وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله عز وجل، فيقول إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم، فهل الصلح جائز في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها؟ وكيف يكون الرجوع؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت المرأة المذكورة قد طلق طلقة واحد فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كان قد خرج من العدة جاز له الرجوع إليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعا، يعني يخطبها فإن رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يترضيان عليه وهو بحضرة الشاهدين. أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها 3 حيض بل لا تزال في العدة فإنه راجعها من دون عقد، فيقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين أن راجعت زوجتي فلان، هو يكفي ولا حاجة إلى عقد ما دامت في العدة. إذا كانت تحيض ولم يأتها 3 حيضات فإنها تكون في العدة بل يراجعها بدون عقد. وهكذا إن كانت كبيرة السن قد انقطع عنها الحيض فإن عدتها 3 أشهر، فإذا كانت لم تمر عليها 3 راجعها من دون عقد. أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد، وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها، ومتى رافقت ورافق وليها تراضي على المهر الذي يرضيها ثم تم العقد، يقول له ولي زوجتك فلانة بنتي سن أبوها موجود أو أخوها زوجت بنتي أو أختي فلانة، وهو يقول قبل هذا الزواج بحضر شاهدين عدلين وتم الأمر. هل يقع الطلاق على المرأة وأنا في خارج البيت وفي عملي وحلفت بالطلاق على فعل شيء أو تركه ووقعت فيما حلفت فيه، فهل يقع الطلاق بالرغم أن المرأة لم تسمع هذا الكلام؟ وهل هناك فرق بين الطلاق في غيبة المرأة أو في حضورها؟ ليس من شرط الطلاق أن تحضر، يقع الطلاق في غيبتها أو في حضورها، إن طلقها في بلاد بعيدة وقع الطلاق، فليس من شرط الطلاق أن تكون حاملة، ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف، فإذا كان المعلق عليه شيئا يقصد منعه أو حصوله أو التصديق أو التكليف هذا له حكم اليمين، على الصحيح من أقوال العلماء له حكم اليمين يكفي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، كان يقول عليه الطلاق لا يكلم فلان، عليه الطلاق أن يسافر في يوم كذا، عليه الطلاق أن لا تخرجي إلى أهلك، عليه الطلاق أن لا تكلمي فلانا أو فلانة، نقصد من هذا منعها من الكلام أو الخروج، ونقصد من قول عليه الطلاق أن لا يسافر ولا يمشي من السفر وما أشبه ذلك، فهذا حكم اليمين عليه

فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها. ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثا أم حيضة واحدة، وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت قدمت له مالا أعطته مالا حتى خلعها فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة، لحديث ربيعة بنت معوذ لما خلعت زوجها أمرها النبي أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس. فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال إن اعتدت ثلاث حيض هذا أفضل وأحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفها ذلك في أصح قول أهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار إليه، والله ولي التوفيق. نعم بارك الله فيكم. يقول في رسالته: حصل أن طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة 4 أشهر وراجعت زوجتي بنفس الصداق الأول وقال لي المأذون يجوز هذا لأنه طلاق رجعي، لكنني في شك من ذلك، أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الطلاق الذي يقع من طلقة واحدة أو طلقتين فقط وكانت الرجعة في العدة بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة فإن الرجعة تصح ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد ولا إلى صداق، لكن بشرط هذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون الطلاق الذي وقع منك أقل من 3 طلقة أو طلقتين، والشرط الثاني أن تكون في العدة حين الرجعة. أما إن كان قد مضى عليها 3 حيض إذا كانت تحيض فإن الرجعة لا تصح حينئذ، وهكذا لو كانت لا تحيض فإنها تصح الرجعة لأن مضى عليها أكثر من 3 أشهر، وعدة التي لا تحيض كالآيسة والصغيرة التي لا تحيض عدة 3 أشهر من نص القرآن، فإذا كانت الرجعة منك بعد 3 أشهر وهي لا تحيض أو بعد 3 حيض إذا كانت تحيض فالرجعة هي صحيحة، فعليك أن تجدد النكاح وعليك أن تمتنع منها وعليك التوبة والاستغفار، وعليها كذلك التوبة والاستغفار والندم، وعليكما أن تجدد نكاحا شرعيا بولي وشاهدين ورضاها. أما إن كنت لا ترضى فلا حاجة فلا يصح النكاح، لا بد من رضاها ولا بد من ولي وهو أقرب العصبة وشاهدين يحضران العقد، وبهذا تحل لك إذا كان الواقع كما ذكرت. والخلاصة أنك إن كنت طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت في العدة تنتهي 3 حيض فإن الرجعة صحيحة، أما إن كانت قد حضرت أو 3 حيض قبل رجعتك أو كان الطلاق الذي وقع منك في الطلقة الأخيرة الثالثة فإن الرجعة لا تصح، والله ولي التوفيق. نعم بارك الله فيكم. يقول: صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد جدا، فقلت لها: أنت طالق طالق مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا. إذا كان غضب شديدا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع على شدة الغضب في أصح قول العلماء، لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضربة الطلاق ولا يستحضرها، فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا يصح الطلاق. أما إن كان غضب خفيفا أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوة لا تسمع ويقع الطلاق. بارك الله فيكم. يقول الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث، فهل هل تكون طالقا بالثلاث فعلا أم تحتسب طلقة واحدة، أفيدونا أفادكم الله. هذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم، إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فقال فلانة طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، أو قال يخاطبها أنت طالق بالثلاث أو أنت مطلقة بالثلاث،